ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا لي ولهم. اللهم أبطل يا ربنا أثر العين فيها عين جارية. ابطل يا ربنا أثر هذه العين. ابطلها يا ربنا ساحرة ابطلها يا ربنا ساحرة اللهم ابطل يا ربنا هذه العين. ابطلها من القلب يا ربنا. تعقدت وتربطت خوفت وأرعبت. ابطل أثرها يا ربنا. ابطل يا ربنا هذه العين. ابطلها يا ربنا سحرت. ابطلها يا ربنا سيرت. ابطلها يا ربنا سخرت. ابطلها يا ربنا شوهت وربطت. ابطلها يا ربنا. ابطلها جوعت واظمأت. ابطلها يا ربنا. ابطلها ربطت وقيدت وسجنت وحبست. ابطل هذه العين يا ربنا. ابطلها يا ربنا ساحرة. ابطلها يا ربنا ساهرة. ابطلها يا ربنا تسحر بلحظها. ابطلها يا ربنا تسحر بلحظها. ابطلها يا ربنا تسحر بلحظها وتسحر بلمحها. ابطلها يا ربنا تسحر بنظرتها وتحديقها. أبطلها يا ربنا. أبطل هذه العين ترسل شيطانا مريدا. أبطل يا ربنا هذه العين ساحرة فيها عين جارية ابطل يا ربنا هذه العين ساحرة. أبطلها يا ربنا ساحرة تسحر بلحظها ولمحها وتحديقها. اللهم أبطلها يا ربنا. توجهت للرأس. أبطل يا ربنا أثرها على الرأس. ترسل ذبذبات قوية عظيمة شديدة. تتبعها الشياطين وتعبدها الشياطين وتريدها الشياطين وتذهب معها الشياطين. ابطل يا ربنا هذه العين الساحرة ابطلها يا ربنا قوية عظيمة نافذة. ابطلها يا ربنا من الرأس صادعة ابطلها يا ربنا طارحة. ابطلها يا ربنا طامعة. فيها عين جاء جارية اقضي يا ربنا أثرها منه ومنها يا ربنا أبطل أثرها من العقل والإدراك والذين والذاكرة أبطل أثرها يا ربنا من العقل والذهن والذاكرة ومن الذكاء والعبقرية أبطلها يا ربنا أبطل أثرها أبطلها يا ربنا أبطل ذكرها أبطلها يا ربنا أبطل ضرها أبطلها يا ربنا أبطل سحرها أبطلها يا ربنا أبطل ضرها أبطلها يا ربنا أبطل ألمها أبطلها يا ربنا أبطل سحرها منه ومنها من الوالد والولد أبطل يا ربنا هذه العين ساحرة سائرة أبطلها يا ربنا قيدت بسحرها أبطلها يا ربنا ربطت بسحرها أبطلها يا ربنا حبست بسحرها أبطلها يا ربنا سجنت بسحرها أبطلها يا ربنا أرسلت ساحرة أبطلها يا ربنا جلبت ضرا وشرا وألما ووجاعا أبطلها يا ربنا رابطة أبطلها يا ربنا معقدة الله أكبر أبطلها يا ربنا على نبض القلب أبطلها يا ربنا على لهو العين أبطلها يا ربنا معها أنفس رديئة أبطلها يا ربنا طاعنة أبطلها يا ربنا طاحنة أبطلها يا ربنا طامعة الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين جارية أبطل يا ربنا هذه العين الساحرة السائرة أبطلها يا ربنا تسحر تسحر بلحظها تسحر بلمحها تسحر بتحديقها أبطلها يا ربنا تسحر بنظرتها تسحر بنظرتها أبطلها يا ربنا تسحر تسحر تسحر بإرسال شياطين ومردا وعفاريت الساحرة اللهم أبطل أثرها يا ربنا تخسر العظام وتحطمه أبطل أثرها يا ربنا تخسر الدم أبطل يا ربنا أثرها تخسر الدم أبطل يا ربنا ذرها تخسر الدم وتسيحه وتسيحه وتسيحه أبطل أثرها يا ربنا على الإغماء والتشنج والصرع أبطلها يا ربنا مفرقة أبطلها يا ربنا معطلة أبطلها يا ربنا أبطلها ممرضة أبطلها ممرضة أبطلها مخزية الله أكبر اللهم أبطل هذه العين الساحرة على بلاء عظيم قديم على بلاء يتجدد على ضر عظيم وشر اللهم أبطل هذه العين أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا مستحوذة أبطلها يا ربنا مستولية اللهم أبطل أثرها يا ربنا مستولية ومستحوذة اللهم أبطل أثرها مسيطرة مسيطرة على الرأس والجسد مستولية على الفكر والعقل والإدراك والذهن اللهم أبطل أثرها يا ربنا مستولية ومستحوذة اللهم أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثر هذه العين الساحرة أبطل يا ربنا أثر هذه العين الساحرة اللهم أبطل يا ربنا أثرها ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة تلحظ تسحر بلحظها وتسحر وتسحر بلمحها وتسحر بتحديقها أبطلها يا ربنا سوداء أبطلها يا ربنا حمراء أبطلها يا ربنا زرقاء أبطلها يا ربنا بنية أبطلها يا ربنا عسلية أبطلها يا ربنا خضراء أبطلها يا ربنا إنسية أبطلها يا ربنا جنية أبطلها يا ربنا من حيوان أبطل يا ربنا هذه العين أبطلها يا ربنا أبطلها انطلقت معها الكلاب انطلقت معها القطط انطلقت معها أرواح خبيثة وأنفس ظالمة طاغية أبطل هذه العين الساحرة فسحروا أعينا الناس. ابطل يا ربنا هذه العينة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا طاحنة، ابطلها يا ربنا طامعة، ابطلها يا ربنا على الذل والصغار، ابطلها يا ربنا على الذل والصغار، ابطلها على الذل والصغار، ابطلها يا ربنا على الضر، على الضر وتجلب الأشرار. ابطلها يا ربنا، ابطلها لأجل الفقر، ابطلها يا ربنا لأجل الضر، ابطلها يا ربنا لأجل المرض، ابطلها يا ربنا لأجل الأورام، ابطلها يا ربنا لأجل الآلام، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا واخذة، ابطلها يا ربنا ناخرة، ابطلها يا ربنا ناخسة، ابطلها يا ربنا ناخرة، ابطلها يا ربنا قاطعة، ابطلها يا ربنا كافرة، ابطلها يا ربنا حامية، ابطلها يا ربنا ملتهبة، ابطلها يا ربنا حارقة، ابطلها يا ربنا طاحنة، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا ساحرة، ابطلها يا ربنا ساهرة، الله أكبر، ابطل يا ربنا هذه العين، فيها عين جارية، ابطل يا ربنا أثرها، ابطلها يا ربنا منه ومنها، ابطلها يا ربنا شالة، ابطلها يا ربنا شادة، ابطلها يا ربنا شاقة، اللهم ابطل هذه العين، ابطلها يا ربنا من الظهر، ابطلها يا ربنا من العنق، ابطلها يا ربنا من الفقرات، ابطلها يا ربنا من العضلات، ابطلها يا ربنا من الاعصاب، ابطلها يا ربنا ممزقة، ابطلها يا ربنا ممزقة، ابطلها يا ربنا قاطعة، ابطلها يا ربنا ممزقة، ابطلها يا ربنا ممزقة، ابطلها يا ربنا مهتكة، ابطلها يا ربنا مهتكة، ابطلها يا ربنا مقطعة، ابطلها يا ربنا مهلكة، ابطلها يا ربنا مهلكة، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا ساحرة، ابطلها يا ربنا ساهرة، ابطلها يا ربنا تسحر بلحظها، تسحر بلمحها، تسحر بتحديقها، تسحر بنظرتها، تنظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم عبس وبصر، ثم عبس وبصر. ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ساحرة، ابطلها يا ربنا مقيدة، ابطلها يا ربنا مربطة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا على الطلاق، ابطلها يا ربنا على الشقاق، ابطلها يا ربنا على الضيق، ابطلها يا ربنا على الهم، ابطلها يا ربنا على الغم، ابطلها يا ربنا على الكرب، ابطلها يا ربنا كارهة، ابطلها يا ربنا كارهة، ابطلها يا ربنا كاربة، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا ابطلها، تستنزل الشر والضر علي وعليها، ابطلها يا ربنا ابطلها، تستمطر السوء والضر والشر عليه وعليها، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا ابطلها، تستمطر وتستنزل الضر والشر والآلام والأوجاع والصداع والصرع والضيق والهم والغم والكرب، له ولها وعليه وعليها ومعه ومعها، فيها عين جارية، فيها عين جارية، ابطل يا ربنا هذه العين، اللهم ابطلها يا ربنا، ساهرة ساهرة، اللهم ابطلها يا ربنا ساخرة، اللهم ابطلها يا ربنا قاطعة، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل أثرها منه ومنها، ابطل أثرها يا ربنا مجوعة، أبطل أثرها يا ربنا ربطت في الأحشاء وفي الأمعاء سدت سادة سادة أبطلها يا ربنا سادة أبطلها يا ربنا سادة اللهم أبطلها يا ربنا سدت الشهية عن الأكل سدت الشهية عن الأكل اللهم أبطلها يا ربنا سادة اللهم أبطلها سدت العينين سدت الأذنين أبطلها يا ربنا أعمت أبطلها يا ربنا أصمت أبطلها يا ربنا سدت الفم سدت النفس سدتها اللهم أبطل يا ربنا أثرها سدت المعدة سدتها سدت الأمعاء سدتها أبطلها يا ربنا سادة ساحرة سادة اللهم أبطل أثرها يا ربنا سدت الأطراف لئلا تخرج العيون لئلا تخرج الأسعار والأحساد اللهم أبطل يا ربنا هذه العين الله أكبر فيها عين جارية أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا هذه العين اللهم أبطلها ساحرة اللهم أبطلها ساهرة اللهم أبطلها يا ربنا تسحر بلحظها ولمحها وبتحديقها وبنظرتها اللهم أبطل أثر هذه العين اللهم أبطلها يا ربنا يخرج منها كالسهم سهما مسموما فيغرز فيه وفيها اللهم انزع يا ربنا سهمها انزع يا ربنا سهمها المسموم اللهم انزع سهمها المسموم اللهم يا ربنا رده يا ربنا فيها الله أكبر رده يا ربنا فيها ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير اللهم رد يا ربنا هذه العين رد يا ربنا هذا البصر رد يا ربنا هذه النظرة رد يا ربنا هذه العين رد يا ربنا لمحها رد يا ربنا سمها رد يا ربنا سهمها يا ربنا رد سهمها فيها وفي من أرسلها في قلبها يا ربنا ونجي عبدك وأمتك ونجينا أجمعين يا ربنا من هذه العيون الساخرة يا ربنا نجه ونجيها يا ربنا من هذه العيون الساهمة يا ربنا على سهم مسموم على سم منقوع اللهم أبطل أثرها يا ربنا على فقر مطقع اللهم أبطل أثرها يا ربنا على مرض عضال وعلى ورم خطير وعلى الآلام والأوجاع يا ربنا وعلى الأمراض المتوالية يا ربنا وعلى ضيق الصدر وعلى الخوف والهم وعلى كرب شديد وعلى ضر عظيم أبطل يا ربنا أثرها أبطل أثرها يا ربنا كالسهم بين الكتفين اخرج يا ربنا اثرها انزعها يا ربنا سمها اخرجها يا ربنا ساهمة اخرجها يا ربنا ساحقة تسحق اللهم ابطل اثر هذه العين ساحقة تسحق البركة الوالد والولد تسحق الذرية تسحق ساحقة اقتلها يا ربنا تسحق العافية اقتلها يا ربنا تسحق العلم اقتلها يا ربنا تسحق الدين اقتلها يا ربنا تسحق العلم اقتلها يا ربنا تسحق الذكاء والعبقرية اللهم اقتل هذه العين ساحقة اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا أثرها احل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية اقضي يا ربنا هذه العين اقضيها يا ربنا ساحرة اقضيها يا ربنا ساخرة اقضيها يا ربنا ساهمة اقضيها يا ربنا سادة اقضيها يا ربنا ابطلها اقضيها يا ربنا سادة اقضيها يا ربنا ساهرة اقضيها يا ربنا ساحرة اللهم ابطل اثرها يا ربنا ساهمة ساهمة ساحقة ساحقة اللهم ابطل اثرها يا ربنا سالبة سالبة سالبة تسلب العافية تسلب الرزق تسلب البركة تسلب الولد تسلب المال تسلب تسلب النور تسلب الروح تسلب النظارة تسلب النظارة تسلب النظارة اللهم أطل أثرها يا ربنا سالبة سالبة على الجفاف على الجفاف على الجفاف على الجفاف تجفف الجسد اللهم أطل يا ربنا أثرها سالبة سالبة على تبخر العافية على ذهاب العافية على ذهاب العافية اقض يا ربنا هذه العين اللهم ابطلها يا ربنا اقضها يا ربنا ابطلها اقض يا ربنا هذه العين الساحرة اقضها يا ربنا تظلهم اقضها يا ربنا تقلهم اقضها من جميع جهاتهم اقضها يا ربنا تستمطر السوء عليهم اقضها يا ربنا ماطرة ماطرة بالسوء اقضها يا ربنا اقضها يا ربنا ماطرة ماطرة بالسوء والضر والشر اللهم ابطلها يا ربنا تستجلب تستجلب الظالمين سحرة الجن الماردين تستجلب وتجلب شياطين الظلمة اللهم ابطل اثر هذه العين ابطلها يا ربنا مرسولة مرسولة بالسوء مرسولة بالقتل مرسولة بالقطع مرسولة بالعذاب المهين والنكار العظيم فيها عين جارية اللهم انزعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا اطل يا ربنا اثرها انزع يا ربنا ضرها يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا سمها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا خيوطها اخرج يا ربنا مساميرها اخرج يا ربنا اوراقها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا ورمها اخرج يا ربنا صرعها اخرج يا ربنا شرها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا شرها اخرج يا ربنا سوءها اخرج يا ربنا مكرها اخرج يا ربنا كيدها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا شرها اخرج يا ربنا خيوطها اخرج يا ربنا شرها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا ألمها اخرج يا ربنا كسلها اخرج يا ربنا خمولها اخرج يا ربنا تفكيرها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا سوءها اخرج يا ربنا جوعها اخرج يا ربنا جوعها اخرج يا ربنا جوعها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا شرها اخرج يا ربنا سلاسلها اخرج يا ربنا اوراقها اخرج يا ربنا قيودها اخرج يا ربنا مسامرها اخرج يا ربنا ابرها اخرج يا ربنا سحرها اخرج يا ربنا سحرها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا سمها اخرج يا ربنا سمها اخرج يا ربنا سحقها اخرج يا ربنا محقها اخرج يا ربنا محقها اخرج يا ربنا سحقها اخرج يا ربنا ضرها الله اكبر فيها عين جارية فيها عين جارية اطل يا ربنا هذه العين اطلها يا ربنا تتجدد اطلها يا ربنا تتجدد ردها يا ربنا على العائن ردها يا ربنا على من أرسلها يا ربنا وأعمي بصره أعمي يا ربنا بصره كما أعميت بصيرته رده يا ربنا بكفره رده يا ربنا بكفره رده يا ربنا خاسئا خاسرا فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فك يا ربنا ضرها انزع يا ربنا اثرها يا ربنا يا ربنا اللهم اخرج شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرجه يا ربنا اخرجها اخرجه يا ربنا متواصلا بالسحرة متواصلا بسحرة الانس والجن اللهم اخرجه يا ربنا دخل جسده وجسدها دخل راسه وراسها دخل البيت دخله دخل البيت دخله اللهم اخرج شيطان العين اللهم اخرج يا ربنا شيطان هذه العين الساحرة اللهم اخرجه يا ربنا ساحرا ظالما طاغيا اللهم اخرجه على الوهن اللهم اخرجه على الوهن على الوهن يا ربنا وعلى الضر يا ربنا يا ربنا وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى ضر عظيم اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الركبتين، اللهم اخرج العين من الركبتين، اخرجها يا ربنا عن النشاط والحركة، اخرجها من الركبتين، اخرجها يا ربنا من العضدين، اخرجها يا ربنا من المرفقين، اخرجها يا ربنا من الفخذين، اخرجها يا ربنا من الساقين، اخرجها يا ربنا من اليدين، اخرجها يا ربنا من الرجلين، اخرجها يا ربنا من العمود الفقري، اخرجها يا ربنا من الفقرات، اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا سالبة، اخرجها يا ربنا ساحرة، بسم الله بسم الله، اللهم اخرجها ساحرة، فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين، فيها عين جارية، في يده ويديها، في رجله ورجلها، في يده ويديها، في رجله ورجلها، على الحركة على الحركة، على النشاط والحيوية، على النشاط والحيوية، وعلى الرياضة وعلى الرياضة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة، الله أكبر، أطل يا ربنا ذي العين، اللهم أطل يا ربنا أثرها، افقأها يا ربنا افقأها، اطمسها يا ربنا اطمسها، اطل يا ربنا أثرها، منه ومنها يا ربنا، فيها عين جارية، اطل يا ربنا أثرها ساهمة، اطل يا ربنا أثرها، يا ربنا أرسل الشرارة، اللهم يا ربنا اطل أثرها حارقة حارقة بشرار عظيم بشرار كالقصر بشرر كالقصر بشرر كالقصر اللهم اطل أثرها يا ربنا حارقة حارقة حارقة حاسدة حارقة حاسدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة يا ربنا على اللهب على اللهب في الجسد على اللهب الحرارة حرارة حرارة سببت حرارة حرارة في الدماغ حرارة في الرأس سببت حرارة في الجسد سببت حرارة وحرقة حرارة وحرقة حرارة وحرقة حقر يا ربنا أثرها اللهم أبرد حرها يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما اطل يا ربنا ذي العين الساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة اطل يا ربنا أثرها أرسلت نارا أرسلت جمرا أرسلت أرسلت أرسلت سما زعافا منقوعا اللهم اطل أثرها ذي العين اللهم اطلها ساحرة سحرت بلحظها سحرت بلمحها سحرت بتحديقها فيه وفيها اللهم اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا ومع دورتها ومن الاطراف يا ربنا وعرقا وعلقا يا ربنا ام سامي الجلد يا ربنا منابت الشعر يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها جشاء وريحة اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا اثرها اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا ساكنها اللهم ابطل سحرها اطل يا ربنا سحر هذه العين اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا سحرها العظيمة اطل يا ربنا ضرها العظيمة اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا شرها اللهم اخرجه منه ومنها اخرج يا ربنا البلاء يا رب الارض والسماء يا سميع الدعاء اخرج يا ربنا بلاءها اخرج يا ربنا بلاءها اخرج يا ربنا بلاءها من ظهره وظهرها من بطنه وبطنها من صدره وصدرها من قلبه وقلبها من عضله وعضلها من عظامه وعظامها من يده ويدها من رجله ورجلها من قوته وقوتها من حيويته وحيويتها من عقله وعقلها من ذكائه وذكائها من سمعه وسمعها من بصره وبصرها من وجهه ووجهها من جماله وجمالها من بهائه وبهائها من قوته وقوتها من قدرته وقدرتها الله أكبر فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية اطل يا ربنا ذي العين اللهم اطلها يا ربنا اللهم اضعفها يا ربنا اطل يا ربنا اثرها ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة سارقة سارقة بارقة اطل اثرها يا ربنا ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة سارقة سارقة سارقة سارقة اللهم اطل اثرها يا ربنا سارقة تسرق الكحل من العين تسرق الرزق تسرق العافية تسرق الدم تسرق الدم تسرق تسرق تسرق نبض القلب تسرق العافية تسرق الأجن اطل يا ربنا اثرها اللهم اطل يا ربنا اثرها تسرق العافية تسرق العافية اطل اثر هذه العين اطل يا ربنا اثر هذه العين فيها عين جارية اطل يا ربنا اثرها اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها لاعبة لعبة لاعبة تلعب في الجسد، اطل اثرها لاهبة لاهبة لاهبة على لهب شديد على حر شديد وعلى ضر عظيم. اللهم اطل اثر هذه العين ساحرة ساحرة ضره ضرا عظيما. يا ربنا ابطل اثرها، يا ربنا ابطل اثرها كافره كفرت بانعمك يا ربنا، كفرت بنعمتك يا مولانا. ابطل يا ربنا اثر هذه العين، اللهم ابطل اثرها يا مولانا. فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، فيها عين جارية. اللهم اطل اثر هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم اطل اثرها، اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها من الجمال، اطل اثرها من الكمال، اطل اثرها من الهيئه، اطل اثرها من الاخلاق، اطل اثرها من الارزاق، اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا من الحسب والنسب، اطل يا ربنا اثرها يا ربنا من العافيه، اطل اثرها يا ربنا من الجمال والبهاء، يا ربنا من الريح والروح، من الريح والروح ومن الروح والجسد. يا واحد يا صمد اطل اثرها ساحره، اللهم اطل اثر هذه العين، اللهم اطل اثرها يا ربنا ساحره ساحره ساحره ساحره، اطل يا ربنا اثرها تبرق تبرق تبرق ببروق خاطفه، وترعد وترعد وترعد برعود قاصفه، ابطل اثرها يا ربنا. فيها فيها فيها عين جارية، فيها عين فيها عين فيها عين جارية. اللهم اطل يا ربنا اثر هذه العين، اللهم اطل اثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها، اللهم اخرج اذاها، اللهم اخرج اذاها. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا اذاها، اخرج يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا سمها. اللهم اطل اثر هذه العين ماكرة كائدة، ماكرة كائدة، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، باطنية باطنية، اطل يا ربنا اثرها في الباطن في الباطن، في الباطن في الباطن، في الداخل في الداخل، في الداخل في الداخل، في الدماغ في الدماغ، في الاحشاء في الاحشاء، في الاضلاع في الاضلاع، في في في سويداء القلب، على نبض القلب وعلى نياط القلب، يا ربنا وفي الرئتين، يا ربنا يا ربنا وداخل العظام في مخ العظام. اللهم اطل اثرها يا ربنا ساحرة، اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا داخل العضلات داخل اللحم والشحم، اطل يا ربنا اثرها تجري في الدم، تجري تجري في الدم. اللهم اطل اثرها يا ربنا تتنقل في الجسد، تتنقل تتنقل في الاعضاء، تتنقل في الاعضاء. اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثر هذه العين ساحره ساحره ساحره ساحره، سالبه سالبه، سارقه سارقه. اللهم اطل اثرها ساده ساده، اطل اثرها يا ربنا سالبه ساده، اطل اثر هذه العين، اطلها يا ربنا تسحر بلمحيها، تسحر بلحظها، تسحر بتكرار نظرها. اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا تسحر بتحديقها. اللهم اطل اثرها يا ربنا من عائن خفي مخفي، من عائن النظر، نظر من وراء الناس، نظر من وراء الناس، ونظر من وراء الناس، نظر وتكلم، نظر وتكلم، وأتت معه الأنفس، وأتت معه السهام المسمومة، وأتت معه السهام المسمومة، ودخلت في الأجساد، دخلت في الرأس وفي الجسد، أثرت على النفسية على النفسية، كسرت وحطمت، كسرت وحطمت وضرت، وكانت شرا مستطيرة. اللهم اطل اثرها يا ربنا سببت حرارة وبرودة، اللهم اطل اثرها يا ربنا سببت حرارة وبرودة، اللهم اطل اثرها يا ربنا من الرأس من الرأس، يا ربنا من الجسد، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها من الأعضاء، اطل اثرها يا ربنا من الأعضاء، اطل يا ربنا اثرها من الأعضاء. أبطل يا ربنا أثرها، أبطل أثرها يا ربنا من القلب ومن الصدر، يا ربنا من القفا والظهر، يا ربنا من العظام، أبطل يا ربنا أثرها. اللهم فك مرابطها وانزع يا ربنا سمها، اللهم أبطل سحرها، أبطل يا ربنا سحر هذه العين، أبطل يا ربنا سحرها، أخرج يا ربنا سحارها، أخرج يا ربنا سحارها، أخرج يا ربنا سحارها، أخرجهم يا ربنا على الضر، أخرجهم يا ربنا على البأس، أخرجهم يا ربنا على البؤس، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا على الشر، اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرج يا ربنا شيطانها، اللهم اقتلهم يا ربنا، اقتل يا ربنا شياطين العيون، اقتل يا ربنا سحرة مرسولين بالعيون، مرسولين بالعيون، اللهم افقع يا ربنا هذه العيون الساحرة، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، ورد شرها عليها، ورد أسهمها عليها، ورد أسهمها عليها، ورد شرارها عليها، ورد حرارتها عليها، ورد شياطينها عليها، يا ربنا تعميها تعميها تعميها، يا ربنا تعميها تعميها، يا ربنا تعميها تعميها، اللهم اعمي يا ربنا بصر العائن الظالم يا ربنا، يوجه يوجه عينيه، يوجه نظره، يوجه بصره بسحرها بسحرها، بسحره بسحره، بشياطينه بشياطينه، فيفلق الهجر فيفلق الهجر، ويضر البشر ويضر البشر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالعائن والعائنة، يفلق الهجر ويضر البشر، عليك بالعائن والعائنة، عليك به يا ربنا، افقع يا ربنا عينيه، افقع يا ربنا عينيه، وسلم عبدك وأمتك، وسلم عبدك وأمتك، ولكن الله سلم، سلم عبدك وأمتك يا ربنا، سلم عبدك وأمتك يا ربنا، سلم عبدك وأمتك يا ربنا، سلم يا ربنا المؤمن والمؤمنة، سلم يا ربنا المسلم والمسلمة، سلم يا ربنا الطيبة والطيبة، سلم يا ربنا المنظور، سلم يا ربنا المنظورة، سلم يا ربنا المعيون والمعيونة، سلمهم يا ربنا أجمعين، سلمنا أجمعين من عيون ساحرة ساهرة ساهرة يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا الآن الآن يا ربنا، عفوا وعافية لي ولهم أجمعين، بسم الله بسم الله، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، اطل يا ربنا ضرها، فك يا ربنا مرابطها، انزع يا ربنا سوءها، انزع يا ربنا بأسها، انزع يا ربنا سمها، اطل يا ربنا ساحرها، اطل يا ربنا شيطانها، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، فك يا ربنا قيدها، فك يا ربنا قيدها، من راسه وراسها، من جسده وجسدها، من نفسيته ونفسيتها، من فكره وفكرها، يا ربنا يا ربنا، من نظره ونظرها، من سمعه وسمعها، من عقله وعقلها، من ذكائه وذكائها، من جماله وجمالها، من قوته وقوتها، يا ربنا يا ربنا، من قدرته وقدرتها، يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا اثرها، انزع يا ربنا ضرها، اللهم اطمس يا ربنا هذه العين، اطمسها يا ربنا، يا ربنا وفقها يا ربنا، وسلم عبدك وأمتك من هذه العيون الساهرة الساهرة السالبة الساهقة السادة يا مولانا، اقضي يا ربنا هذه العين، اقضيها يا ربنا ساحرة، متحدية متحدية، تتحدى تتحدى، أصابت أصابت، فلقت الحجر فلقت الحجر، اطفأت الأنوار اطفأت الأنوار، فلقت الأحجار فلقت الأحجار، اللهم أطلها يا ربنا، ضرت البشر ضرت البشر، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا، كسرت وحطمت كسرت وحطمت الزجاج، كسرت وحطمت العظام العظام، اللهم أطل أثرها يا ربنا، فقعت فقعت فقعت فقعت، بجست بجست بجست بجست، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، قتلت قتلت، اللهم اطل اثرها يا ربنا، ورد القتل على من ارسلها يا ربنا، فانت العدل سبحانك، اقضي يا ربنا هذه العين خفية خفية، نظرت خفية، نظرت من وراء الأستار، نظرت من وراء الأستار، نظرت من وراء من وراء الرجال والنساء، نظرت من وراء الرجال والنساء، نظرت من وراء الأستار، أحدقت أحدقت، محدقة محدقة،